أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: صليت صلاة الجمعة في المسجد الحرام وأنا مسافر، ثم أردت أن أجمع معها صلاة العصر، فسألت بعض الطلبة عن حكم ذلك فقال إنه يجوز، وأن الشيخ ابن باز قد أفتى بجواز ذلك. السؤال: هل هذه الفتوى صحيحة وهل يجوز؟ هذا كذاب. أنا مع الشيخ وقد أصدرنا فتوى بتوقيعه أنه ما يجوز هذا، ما يجوز جمع العصر مع الجمعة، والفتوى موجودة وعليها توقيع الشيخ وختمه. هذا الذي يعرفه عن الشيخ. فصاروا يكذبون على العلماء علشان آراءهم هم. لا يجوز هذا، ألا يصح جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.